الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، الحديث الرابع من الأربعين النووية هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث متفق على صحته، وقد تلقته الأمة بالقبول، وهو في الجملة من الأحاديث التي تتكلم على الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه عدة فوائد. الحديث رواه من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين من المهاجرين. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر غيبي لا اطلاع لنا عليه، فلذلك قال عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به وأوحي إليه. فهو صادق في إخباره، وأخبر بناء على صدق أخبر به من جبريل عليه السلام. فنقول معنى الصادق أي فيما أخبر به، المصدوق أي فيما أخبر به من جبريل، فيما أوحي به إليه. فهو صدق في الوحي وصدق في الإبلاغ صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. والحديث يتكلم عن مراحل تكوين الجنين، يكون أولا نطفة، ومعنى النطفة القدر اليسير من الماء، والمراد به المني، الماء القليل في لغة العرب يقال عنه نطفة. ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة الدم الصغيرة المتماسكة التي تعلق بما يمر بها، إذا مرت على شيء علقت به، قطعة دم صغيرة تعلق في جدار الرحم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، المضغة هي قطعة اللحم الصغيرة بقدر ما يمضغ. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وقد اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث. بعضهم قال يكون الجنين 40 يوما نطفة، ثم يضاف إليها 40 يوما أخرى غيرها علقة، ثم يضاف إليها 40 يوما أخرى غيرها مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح فيكون قد مر عليه 120 يوما. هذا قول بعض أهل العلم. والبعض الآخر يقول بل يمر على النطفة 40 يوما، يكون فيها نطفة ويكون فيها علقة ويكون فيها مضغة، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح ويكتب له رزقه أجله عمله وشقي أو سعيد. ولعل القول الأقوى من أقوال أهل العلم هو القول الثاني، أن الجنين إذا مر به 40 يوما كتب له بعدها ما كتب، ونفخ فيه الروح وتخلق بعد 40. ما الذي دعانا إلى أن نقول ذلك؟ أولا، ألفاظ الحديث تساعد على ذلك. حديث عبد الله بن مسعود يحتمل الفهمين، يحتمل أنه 40 يوما يكون فيها نطفة ويكون فيها علقة ويكون فيها مضغة، ويحتمل أنه 40 يوما نطفة أنه يكون 40 يوما نطفة ويكون 40 يوما غيرها علقه و40 يوما غيرها مضغه، فيكون المجموع 120 يوما يحتمل المعنيين. والاحتمال الاول اظهر، وهو 40 يوما مجموع ما يمر بالجنين قبل ان ينفخ فيه الروح ويكتب له رزقه اجله وعمله وشقي او سعيد. لماذا نقول ان الفاظ الحديث تدل على هذا المعنى دلاله اظهر؟ اولا لان الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري في موضعين ومسلم في موضع واحد، وليس فيه نطفه. هذه الكلمه وضعها النووي رحمه الله، لعله وجدها في بعض النسخ، او لعله فهمها، او لعله نقلها من كتاب اخر، والحديث روي في السنن ايضا وليس فيه كلمه نطفه، وله روايه في مسند احمد اسنادها ضعيف فيها هذه الكلمه، فلعل النووي رحمه الله وضع كلمه نطفه من روايه مسند احمد، وهي روايه ضعيفه ضاعفها العلامه احمد شاكر رحمه الله وغيره من اهل العلم. ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه رواية الحديث في الصحيحين وفي السنن، ليس فيه كلمة نطفة. فخلقنا يجمع في 40 يوما، فهو الخلق كله يجمع في 40 يوما، ويكون في هذه 40 علقة، ويكون في هذه 40 مضغة، حيث في رواية صحيح مسلم المفصلة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، في ذلك في نفس هذه المدة، ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، يعني في نفس هذه المدة، نفس المدة 40 يكون فيها علقة ويكون فيها مضغة. ولم يرد في الحديث في رواية الصحيحين ولا في رواية السنن ذكر النطفة مطلقا، فهذا يدل على أن الأظهر في فهم ألفاظ هذا الحديث أن الجنين بعد 40 يخلق، هذا أولا. ثانيا، إذا جمعنا مع حديث عبد الله بن مسعود حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي يصرح أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها، ثم يقول الملك: يا رب ذكر أو أنثى، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك: يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث في صحيح مسلم يدل دلالة ظاهرة جدا على أن الجنين إذا مر به 42 ليلة بالضبط تم تخليقه وكتب له رزقه وأجله وذكر أو أنثى وإلى آخر ذلك. فإذا كان حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا يحتمل الفهمين، فالأولى أن تجتمع الأحاديث الفهم الذي يوافق الحديث الآخر الصحيح الذي في صحيح مسلم حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، الفهم الذي يوافق الأحاديث الأخرى أولى بالاعتبار والاعتماد عليه. ثم الواقع يشهد بذلك، الواقع في علم الأجنة يشهد بأن الجنين إذا مر به 6 أسابيع يكون متخلقا، يظهر له رأس وعينان وأذنان ويدان ورجلان ويكون متخلقا، ليس كما يفهم البعض من حديث عبد الله بن مسعود أنه يكون 40 يوما كاملة نطفة من الماء، ثم 40 يوما قطعة من الدم، ثم 40 يوما مضغة لحم، هذا غير واقع. الواقع أن بعد 40 يتخلق الجنين. فلذلك نقول حديث عبد الله بن مسعود يحتمل الفهمين، يحتمل أنها 40 يكون فيها علقة ويكون فيها مضغة وفي نهايتها يتخلق، ويحتمل أنه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، الاحتمال الأول أظهر لأنه موافق أولا لموافق موافق أولا لظاهر رواية نفس حديث عبد الله بن مسعود التي في صحيح مسلم، وموافق ثانيا لحديث حذيفة بن أسيد الذي في صحيح مسلم، وموافق ثالثا للواقع وعلم الأجنة. فإذا مر بالنطفة 40 يوما صار كان نطفة، ثم بعد ذلك، وبلا شك أنه كان نطفة، وإن لم يرد في هذا الحديث فقد ورد في حديث حذيفة أنه يكون أولا نطفة، إذا مر بالنطفة 42 ليلة. وأخبر الله عز وجل في القرآن أن الإنسان يكون نطفة، كان ترابا أولا ثم يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مخلقة أو غير مخلقة. فنقول إن ما يحدث مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من النفخ في الروح وكتابة الأربع كلمات يكون بعد 40 على الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، ما الفارق؟ ما الذي ينبني على خلاف أهل العلم في ذلك؟ ينبني أولا مسألة الإجهاض قبل التخلق وبعد التخلق. إذا قلنا إن التخلق يحدث بعد 120 يوما يختلف عن إذا قلنا إن التخلق يحدث بعد 40 يوما، والصحيح كما ذكرنا أن التخلق يكون بعد 40. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإجهاض محرم بعد 40، لكن بعد 120 يوما الإجهاض محرم بالإجماع. عندنا في حياة الجنين 3 مراحل، المرحلة الأولى من بداية تكونه إلى 40 يوما، المرحلة الثانية من 40 يوما إلى 120 يوما، المرحلة الثالثة بعد 120. في المرحلة الأولى اختلف أهل العلم، المرحلة الأولى من 0 إلى 40 يوما، هل يجوز الإجهاض، هل يجوز تعمد الإجهاض أم لا؟ بعض العلماء قال يباح، وبعضهم قال يكره، وبعضهم قال يحرم، والأقوى والله أعلم أنه يكره في هذه المرحلة، هو أشبه بالعزل إلا أنه أغلظ. فالعزل أن يقذف الرجل خارج رحم امرأته، يتعمد أن يلقي نطفته بعيدا عن رحمها حتى لا يحدث حمل، هذا مكروه. فإذا قذف بالنطفة داخل الرحم ثم تعمد إخراجها بعد ذلك فهو مثل تعمد عدم الإدخال، لأنها لم تتخلق بعد، ليس فيها روح، فهو مكروه أيضا، لكن كراهته أشد. هذا من اليوم الأول إلى اليوم 40. بعد 40 إلى 120 اختلف أهل العلم، بعضهم قال يكره وبعضهم قال يحرم، والصحيح أنه يحرم، لأن 40 بعدها يتخلق الجنين، فلا يجوز تعمد الإجهاض بعد 40 يوما. أما بعد 120 يوما فبإجماع أهل العلم لا يجوز إجهاض الجنين، لأنه بالاتفاق سواء قلنا بالقول الأول أو بالقول الثاني في تفسير حديث عبد الله بن مسعود، بالاتفاق قد نفخ فيه الروح، فلا يجوز الإجهاض إجماعا في هذه الحالة. والصحيح أن الإجهاض لا يجوز بعد 40 يوما من تكوين الجنين. هذا مما ينبني على خلاف أهل العلم. أيضا مما يترتب على ذلك الدم النازل عند الإجهاض يكون دم حيض أم دم نفاس؟ نقول قبل 40 يوما الدم النازل يكون دم حيض، يعني إذا أجهضت المرأة قبل 40 هذا الدم دم حيض، فأقصى مدة يمكن أن تمكثها المرأة هي 15 يوما، بعدها تكون مستحاضة. أما إذا أجهضت بعد التخلق بعد 100 يوم مثلا، فهذا النازل إنسان، وهذه ولادة، وإن ولدت ميتا، جنينا ميتا، سقطا أجهضت، لكن هذه ولادة، فالدم الذي ينزل بعدها دم نفاس، لها أن تمكث 40 يوما لا تصلي، إن زادت على ذلك كانت مستحاضة. فنقول إذا نزل الجنين قبل التخلق فالدم دم حيض، إذا نزل بعد التخلق فالدم دم نفاس. والتخلق يكون عند الأربعين، لكن نقول إن نزل الجنين بعد 40 يوما ولم تبدو عليه علامات التخلق، لعله مات في بطن أمه قبل أن يتخلق، يعني ربما يموت الجنين وعمره 35 يوما لم يتخلق بعد، ويظل في بطن أمه 10 أيام ثم ينزل بعد 45 يوما. فإذا نظرنا فيما نزل وجدناه ليس فيه خلقة الإنسان، ليس فيه رأس ويدان ورجلان، ليس فيه خلقة إنسان بل قطعة دم، فهذا ليس إنسانا، وهذه ليست ولادة، وهذا الدم ليس نفاسا بل هو دم حيض. فلذلك نقول إن الإجهاض إن حصل قبل 40 فالدم دم حيض، إن حصل بعد 40 بمدة كبيرة يغلب على الظن فيها حصول التخلق بعد 80 يوما مثلا، وهذا يكون قطعا قد حصل فيه التخلق، فهذا الدم دم نفاس. أما بين 40 و80 فننظر فيما نزل، إن ظهر فيه خلقة الإنسان فهذا الدم دم نفاس، وإن لم يظهر فيه خلقة الإنسان فهذا الدم دم حيض. والنازل إن ظهر فيه التخلق فهو إنسان سقط، يستحب على الراجح أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ليس واجبا لكنه مستحب. أما إن لم تظهر عليه علامات التخلق، كان قطعة دم مثلا، فلا يشرع ذلك، لا يشرع الصلاة عليه ولا تغسيله ولا تكفينه ولا ما شابه ذلك، يمكن أن يلف في خرقة ويدفن في الأرض. الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أي بعد 40 على الصحيح يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، الروح على الراجح تنفخ بعد 40 كما ذكرنا، ويؤمر بأربع كلمات، الملك يؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الرزق هو ما ينتفع به الإنسان، مما يوصله الله إليه، مما ينفعه في دينه أو في دنياه، هذا رزق مكتوب كتبه الله عز وجل لك. وأجله منتهى ما يمكث في الدنيا، مدة بقائه في الدنيا طالت أو قصرت كتبها الله عز وجل لك. وعمله من خير أو شر، ومآله شقي أو سعيد، كل هذا يكتبه الله عز وجل أو يرسل إليه ملكا يكتب له ذلك وهو جنين في بطن أمه. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نقول كقاعدة: يموت الإنسان على ما عاش عليه غالبا، ويبعث الإنسان على ما مات عليه قطعا. قاعدة مرة أخرى: يموت الإنسان على ما عاش عليه غالبا، إن عشت على الإيمان مت على ذلك غالبا، إن عشت على الفسق مت على ذلك غالبا، إن عشت على الكفر مت على ذلك غالبا، إن عشت في يقظة مت على ذلك غالبا، إن عشت في فتور وغفلة مت على ذلك غالبا. الغالب أن الإنسان يموت على ما عاش عليه في حياته، لكن يمكن أن يحدث استثناء كما في هذا الحديث، يعيش حياته على الإيمان ويموت على الكفر، أو يعيش حياته على الكفر ويموت على الإيمان، هذا استثناء الذي ورد في الحديث، لكن الغالب أن الإنسان يموت على ما عاش عليه. القاعدة الثانية: أن الإنسان يبعث على ما مات عليه قطعا، فإذا مت على كمال الإيمان بعثت على ذلك، مت على إيمان ناقص بعثت على ذلك، مت على كفر والعياذ بالله بعثت على ذلك. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة أن الإنسان يموت على ما عاش عليه غالبا، لكن يبعث على ما مات عليه قطعا، والاستثناء هو ما ورد في هذا الحديث، الاستثناء وهو العكس، أن الإنسان يموت عكس ما عاش عليه في حياته، وهذا إما أن يكون خيرا يعيش كافرا ثم يختم له بخير بإسلام وهداية وتقوى وطاعة وعبادة، وهذا يكون فضلا من الله عز وجل ورحمة من الله تبارك وتعالى، وإما أن يختم له بشر يعيش حياته على الإيمان والهدى ثم يختم له بالكفر والانتكاس والمعصية والفجور والضلال، وهذا عدل من الله لأنه عامل ما أدى به للنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالأول فضل والثاني عدل. فضل من الله عز وجل أن قدر لك أن تعمل بعمل أهل الجنة قبل أن تموت، والثاني عدل، يعني لم يكرهك أحد على أن تعمل بعمل أهل النار، كانت لك إرادة، كان لك اختيار، لم تكره على ذلك. طالما فعلت هذا الفعل بإرادتك وباختيارك فأنت محاسب عليه، فهذا عدل من الله عز وجل. لكن يردها هنا سؤال: ما الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى ذلك؟ ما الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى هذا الانتكاس؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نوضح أمرا: هذا الذي كان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذا الرجل كان يعمل بعمل أهل الجنة فعلا أم كان مرائيا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟ الذي يظهر من الحديث والله أعلم أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة فعلا مخلصا في عمله. بعض أهل العلم يفسر هذا الحديث ويقول أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني يظهر أنه يعمل بعمل أهل الجنة لكنه منافق مرائي لا يقصد وجه الله عز وجل، وهو في الحقيقة لم يكن مؤمنا صادقا، وهذا التفسير خطأ. والصحيح أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة فعلا، اقترب من الجنة فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. والرياء والنفاق لا يقرب من الجنة، لا يقرب من الجنة إلا الإخلاص، فهو اقترب من الجنة فعلا حقيقة. ثم الرياء ليس من عمل أهل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، والرياء ليس من عمل أهل الجنة. فهذا الرجل كان يعمل عملا صحيحا خالصا لكنه انتكس وانقلب. البعض يقول إن هذا الحديث له رواية أخرى فيها يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نقول: هذا ليس رواية للحديث أصلا، بل هو حديث آخر، حديث سهل بن سعد في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان في غزوة من الغزوات، وكان رجل مع المسلمين يجتهد جدا في قتال المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو في النار. فتعجبوا منه، كيف يجتهد هذا الجهد ويبذل هذا الجهد في سبيل الله عز وجل وفي قتال المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه في النار؟ تتبعه رجل من المسلمين راقبه فوجده في نهاية المعركة أصيب، فلم يتحمل إصابته فوضع سيفه على الأرض، وضع مقبض السيف على الأرض وطرف السيف على صدره واتكأ على السيف حتى قتل نفسه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. حديث في الصحيحين. وفي رواية البخاري قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. فمعنى حديث سهل بن سعد هذا اختلاف الظاهر عن الباطن أم اختلاف الحال عن المآل؟ معنى الحديث اختلاف الحال عن المآل، ليس معناه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي أنه يظهر عمل أهل الجنة ويبطن عمل أهل النار، ليس هذا معنى، بل معناه اختلاف الحال عن المآل. الناس يرونه يعمل بالأعمال الصالحة فيظنون أنه من أهل الجنة، ولا يعلمون أنه يختم له بعمل أهل النار، لذلك قال في آخر الحديث: وإنما الأعمال بالخواتيم. فمعنى حديث فيما يبدو للناس أن الناس خبئت عنهم الخواتيم لا يعلمون. أنت لا تعلم ماذا يختم لك، ولا تعلم ما يختم لفلان ولا لعلان، فالخواتيم لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فلذلك نقول أولا حديث فيما يبدو للناس ليس رواية من روايات حديث عبد الله بن مسعود، هو حديث آخر، وهذا الحديث الآخر لا يتكلم عن اختلاف الظاهر عن الباطن حتى نفسر به هذا الحديث، بل يتكلم عن اختلاف الحال عن المآل، أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، أو يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. ثم في الحديث الآخر هذا قيد فيما يبدو للناس مذكور في أهل الجنة ومذكور في أهل النار، ما تقولون في ذلك؟ هل يتصور أن يعمل إنسان بعمل أهل النار يسرق ويقتل ويزني ويشرك بالله عز وجل وهو من أهل الجنة؟ هذا لا يتصور. العمل الفاسد لا تصلح النية الصالحة. فلذلك نقول الصحيح أن الحديث يتكلم عن أناس عملوا أعمالا صالحة ثم تغير بهم الحال وصاروا يعملون أعمالا فاسدة. نرجع إلى السؤال، ما السبب الذي أدى بهم إلى هذا الانتكاس؟ هذه الأسباب، أسباب الانتكاس، يذكرها أهل العلم في باب الرقائق والتربية والسلوك عندما يتكلمون عن الخوف من سوء الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة. وهذا مما يستفاد من هذا الحديث، من المعاني التربوية التي تستفاد من هذا الحديث، الخوف من سوء الخاتمة، أن الإنسان لا يغتر بعمله ولا بصلاحه مهما وفقك الله عز وجل لعمل الخير، إياك والغرور، لا تدري أتستمر على ذلك أم تنتكس والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك يستفاد من هذا الحديث من الفوائد التربوية ألا تقطع الرجاء في الله عز وجل قط، مهما بلغ بك أو بغيرك فساد الحال لعل لك أوبة، لعل لك توبة، لعل لك رجوعا إلى الله عز وجل. فيستفاد من الحديث الخوف من سوء الخاتمة، وكذلك يستفاد من الحديث الرجاء في رحمة الله عز وجل وفضله. نرجع إلى السؤال مرة أخرى، ما الأسباب التي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى هذا الانتكاس؟ نقول من الأسباب المستنبطة من أشهر قصة انتكاس عبر التاريخ، وهي انتكاس إبليس لعنه الله، كان يعبد الله عز وجل مع الملائكة ثم رده الله عز وجل إلى أسفل السافلين، وكان السبب في ذلك خبيئة فساد، دسيسة فساد في قلبه لم ينتبه لها، تركها حتى ترعرعت وكبرت وأوردته المهالك. عندما عرض للفتنة أمر بالسجود لآدم، فضل الله عز وجل آدم عليه. عندما عرض للفتنة عصف المرض القلبي بقلبه وارتكب أعظم كبيرة على الإطلاق، وهي كبيرة الاستكبار عن أمر الله ورد أمر الله تبارك وتعالى. لذلك نقول من أسباب الانتكاس أن تعمل أعمالا صالحة مخلصا فيها لله عز وجل، لكن يكون في قلبك بداية مرض قلبي، بذرة عجب، معجب بنفسك، وأنت ترى هذه البذرة وتشعر بها لكنك تعرض عنها وتهملها، لا تبدأ في العلاج، وتراها تكبر وتستفحل وتعظم معك، وكلما ازددت تقدما في العلم أو في العبادة أو في الدعوة إلى الله زاد مرض قلبك وأنت لا تعالجه ولا تأخذ بالأسباب. هذا من أعظم الأسباب التي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى أن ينتكس في آخر عمره. كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس ذنوب الخلوات. يكون لك أعمال صالحة كثيرة لكن يكون لك ذنوب خلوات لا تتوب منها، يكون الأصل عندك أنك إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها. وقد قال ابن القيم رحمه الله أجمع العارفون على أن ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. ترى الرجل يكون محافظا على الصلوات وعلى الأذكار وعلى طلب العلم وعلى حضور مجالس الذكر وغير ذلك من أصناف وألوان الطاعة والعبادة والدعوة إلى الله وغير ذلك، ثم يرجع به الحال والعياذ بالله، السبب ذنوب خلوات. والعكس، طاعات السر ثبات حتى الممات. إذا كان بينك وبين الله عز وجل عمل صالح لا يعلمه إلا هو فهذا سبب لأن تثبت على دين الله عز وجل إلى أن تموت، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. من الأسباب كذلك الابتداع في الدين. البدعة الصغيرة ربما تكون على طاعة كثيرة، وهذه الطاعات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبتدع بدعة صغيرة، هذه البدعة تزداد وتنمو وتكبر إلى أن تكون بدعتين، ثلاثة بدع، أربع بدع، إلى أن تنحرف عن دين الإسلام وتنسلخ عنه بالكلية. فالبدعة من أسباب الانتكاس عن الدين. كذلك من أسباب الانتكاس الرياء. الرياء، ألم تقل منذ قليل أن الحديث لا يمكن أن يفسر بالرياء، وأن الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة كان يعمله مخلصا لله عز وجل؟ نعم قلت ذلك، الرياء من أسباب الانتكاس، لكن لا يمكن أن يفسر به الحديث. بمعنى الحديث ليس معناه أن هذا الرجل كان يعمل مرائيا لذلك دخل النار، لا، بل كان يعمل أعمالا خالصة ثم انتكس وصار يعمل بعمل أهل النار. ما الذي أدى به للانتكاس؟ أنه كان يرائي في بعض عمله، كان معظم عمله مخلصا لله عز وجل فيه، عمل أهل الجنة اقترب به إلى الجنة، من الجنة فعلا، لكن كان لديه شائبة رياء لم يعالجها، تركها وأهملها. يزداد هذا الرياء من كونه شائبة إلى أن يطغى على عمل، ثم عملين، ثم ثلاثة أعمال، إلى أن تصير عامة أعماله مرائيا لله، مرائيا فيها، ليس مخلصا لله عز وجل، فيفسد عليه عمله وينتكس ويصير عمله هو عمل أهل النار، لأن الرياء من عمل أهل النار. فالرياء لا يمكن أن يفسر به الحديث، لكن يمكن أن يعد من أسباب سوء الخاتمة. فأسباب سوء الخاتمة ذكرنا منها أربعة: المرض القلبي الخفي كالعجب وذنوب الخلوات والبدعة في دين الله عز وجل والمراءة في بعض الأعمال، فهذه من أسباب الانتكاس. الحديث يستفاد منه فائدة اعتقادية مهمة، وهي أن لا نقطع لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نقطع لمعين بجنة ولا نار، لأن لا ندري ما الذي ختم له به. ربما يكون إنسان على السنة وعلى الطاعة وعلى العبادة، لكن لا ندري ما الذي سيختم له به. حتى لو مات على الإسلام نقول نرجو له الجنة، لكن لا نقطع له بالجنة، لأن لا ندري في آخر لحظات حياته ما الذي تكلم به، ما الذي اعتقده. ربما يكون قد فتن، ربما تكلم بالشرك، لا ندري. الظاهر لنا أنه مات على الإسلام، الظاهر لنا أنه من أهل الجنة، لكن لا نجزم بذلك. وكذلك إنسان كافر بالله تبارك وتعالى، إن مات على كفره دخل النار قطعا، لكن هل ندري يموت على الكفر أم لا؟ نحن لا ندري. حتى إن مات على الكفر ظاهرا أمامنا، نحن لا ندري آخر لحظات حياته ما الذي قاله. ربما تكلم بالإسلام، ربما قال لا إله إلا الله معتقدا بصحتها، مقرا لها، منقادا لها، لا ندري ما الذي ختم له به. الظاهر لنا أنه مات على الكفر، والظاهر لنا أنه من أهل النار، لكن لا نجزم بذلك. لذلك من عقيدة أهل السنة أن لا نقطع لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقطع مثلا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك. نقطع لأبي لهب بالنار، لأن الله عز وجل شهد له بذلك. نقطع لأبي جهل بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. أما من لم يشهد لهم الكتاب ولا السنة فلا نجزم لمعين بجنة ولا نار، نعمل بما ظهر لنا ولا نخبر إلا بما ظهر لنا، لكن لا نجزم كما ذكرنا. هذا الحديث كما ذكرنا من الأحاديث المتفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.